إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل متى الساعة، وقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أعددت لها؟ في رواية في الصحيحين دون من فرد به مسلم رحمة الله عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سأل الأعرابي قال: ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل مع من أحب، المرء مع من أحب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل كما في الصحيحين عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد حسن: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المحبة أمر يلحق الأدنى بالأعلى، لأنها عمل باطن قد تنزه عن الشوائب وخلى من الكدورات، فحمل جسدا لم يلحق بباطن صحيح حتى صار معا على قدم صدق في مقام محمود عند ربنا جل وعلا. الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل مع من أحب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سأل الأعرابي عما أعد للساعة ولقاء الله جل وعلا أخبر عن تقصير في الإعداد للقاء رب العزة جل وعلا، فقال: ما أعددت لها من كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال المرء مع من أحب. وفي صحيح البخاري أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقب حمارا، كان يضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان يشرب الخمر، فإذا شرب الخمر فهذا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضرب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول راوي الحديث: فمن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بغير ذلك. فلما كثر عدد مرات مثوله بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محدودا معاقبا، قال واحد من الأصحاب وقد تملكه الغيظ بعد أن تجرعه بحتا، قال: لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية: لا تعين الشيطان على أخيك. هذا الحب ما هو؟ قديما قال الشاعر القديم: ومن لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد. من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد. وقديما قال الشاعر القديم أيضا: وقف الهوى بي حيث أنت، فليس لي متأخر عنه ولا متقدم. وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا، ما من يهون عليك ممن أكرم. أشبهت أعدائي، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، كرامة لك في الشبه وحده على غير حقيقة عداوة هناك. أشبهت أعدائي فصرت أحبهم، إذ كان حظي منك حظي منهم. أجد الملامة في هواك لذيذة، حبا لذكرك فليلمني اللوم. معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيه المختار في بيانه النبوي الشريف المتألق: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وقال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: معاذ إمام العلماء يأتي يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يعني برمية حجر، فهو قائدهم يوم الدين رضوان الله عليه. لما كان مع أبي عبيدة رضي الله عنهما في الشام ووقع الطاعون بعمواس وأصيب أبو عبيدة رضوان الله عليه استخلف معاذا رضي الله عنه، واستشرى الطاعون في الناس استشراء عظيما وحصدهم حصد الهشيم، فجاء القوم إلى معاذ رضي الله عنه فقالوا: ألا تدعو الله جل وعلا ليرفع عنا هذا الرجز؟ قال رضي الله عنه: ما هو برجز؟ هو دعوة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو موت الصالحين قبلكم، وهو شهادة يجعلها الله رب العالمين لمن اصطفى منكم. اللهم، يقول معاذ رضي الله عنه، اللهم اجعل حظ آل معاذ منه أوفر حظ يا رب العالمين. فطعن ولداه، أصاب الطاعون ولديه، فدخل عليهما في سياقة الموت فقال: كيف تجدانكما؟ فقال: يا أبت، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال: أجل، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فقضيا، فقام عليهما داكنا حامدا شاكرا مصليا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم طعنت امرأتاه فقضيتا، فقام على قبريهما حامدا شاكرا مصليا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ظهرت بوادر ثآليل ذلك المرض الذي جعله الله رب العالمين شهادة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ظهرت بثرة في إبهامه رضي الله عنه، فكان يرفع إبهامه إلى فيه يقبله ويقول: إنك لصغيرة، ولكن الله رب العالمين يبارك في الصغير حتى يصير كبيرا. اللهم بارك فيها لمعاذ يا رب العالمين. فلما كان في النزع وأصابه الموت بكروبات شدائده ونزع نزعا شديدا لم يرى نزع مثله، كان إذا ما أفاق من غشيته يقول، وهنا موطن الشاهد، يقول لربه جل وعلا: أخنق خنقك فوعزتك إنك لتعلم أن قلبي يحبك. أخنق خنقك، عندما أتت سياقة الموت في الاحتضار بما شاء الله رب العالمين من السترات من الألم، وينزع نزعا ما رؤي نزع مثله، فيغشى عليه، فإذا ما أفاق صح الحب في قلبه وما كان نائما، وانتبهت المحبة في قلبه وما كانت وسنا ولا راقبة. يقول: اخنق خنقك فوعزتك انك لتعلم ان قلبي يحبك. فهل هذا الحب؟ اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا الى حبك يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما اخرج ابو نعيم في الحلية عن نافع عن ابن عمر، وساق ذلك ما ساقه ايضا ابن الجوزي في صفة الصفوة مختصرا، ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهز جيشا في سنة شديدة كانت سنة، فكانت قحطا وجدبا ومسغبة وعناء، فزودهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما شاء الله، وكان معهم رجل يقال له حدير، فنسيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يزود، ولم يراجع الرجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما خرج في ساقة القوم في مؤخر الجيش يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم الزاد هي يا رب. وسار مسيره حتى نزل جبريل الأمين على الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إنك قد نسيت أن تزوج حذيرا فأرسل إليه وأقرئه السلام والرحمة، أقرئه السلام والرحمة فإنه في مؤخر الجيش يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم الزاد يا رب. أهذه تطعم من جوع؟ أهذه تروي من ظمأ؟ نعم عند المحبين. وأما أصحاب القلوب الغليظة وأما أصحاب الأرواح الكثيفة فهؤلاء لا يتعاملون إلا مع منطق الطين، وأما أصحاب الشفافية وأصحاب الوصلة وصلة الوصل مع الله رب العالمين فهؤلاء عندهم هذا نعم الزاد، كما قال حذير رضوان الله عليه يكتفي به لله رب العالمين زادا في مسير نحو لقاء لا يرجو منه أوبة ولا يتمناها، وإنما يرجو أن يقضي شهيدا مجاهدا في سبيل الله. أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالزاد إلى حذير وقال لرسوله أقرئه مني السلام والرحمة، قل له إن النبي يقرئك السلام والرحمة ويقول لك إنه نسي أن يزودك بزادك، وإن الله جلت قدرته قد أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه بمكانك ويخبره عن مقامك. فجاء الرسول مزودا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بزاد حذير وزاد آخر، يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أديت إليه مادة ومعنى، إذا دفعت إليه زاده المادية طعاما وما أشبه، ودفعت إليه زاده الروحية ما يبلغه الرسول عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمين الوحي عن رب العزة جل وعلا، فانظر ما ينطق به فاحفظه عليه. وجاء الرجل فوجد حذيرا على الحال التي وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدفع إليه الزاد وقال يا حذير إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئك السلام والرحمة ويقول لك إنه قد نسي أن يزودك بزادك، وإن جبريل قد نزل من السماء يخبر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمقامك وحالك، وإنه قد أمر بأن يرسل إليك زادك فهذا هو. فقال حذير رضوان الله عليه أو قد ذكرني ربي جل وعلا من فوق سبعة أرقعة من فوق عرشه الذي عليه استوى، أو قد ذكرني ربي جل وعلا وهو مستو على عرشه فوق سبعة أرقعة، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمه بحالي وضعفي ورحم جوعي ومسغبتي، اللهم كما لم تنس حذيرا فاجعل حذيرا لا ينساك، اللهم كما لم تنس حذيرا تجعل حديرا لا ينساك. لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعم الزاد فيها يا رب. ورجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه فأعلمه، فماذا قال المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: أما إنك لو رفعت رأسك إلى السماء لرأيت نورا يملأ ما بين السماء والأرض من كلماته التي قال رضي الله عنه. هذا رجل يتعامل بقانون المادة في دنيا الله رب العالمين، فالمعدات لا تطعم كلاما والأجساد لا تحيا على غذاء من ألفاظ، هذا في ظاهر الأمر، ولكن للأرواح شأنا مخالفا، ولكن للقلوب أمرا مباينا. والله رب العالمين جعل القلوب الموصولة بالله جل وعلا على قانون يخالف قانون المادة في طينيتها، وبهذا أقد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجرى على النهج أصحابه رضوان الله عليهم، وهذا رجل منهم رضوان الله عليهم جميعا. هذا رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج مجاهدا في سبيل الله رب العالمين، أميرا على سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاعترضهم البحر خليجا وهو يريد أن يفتح دارين، فلما اعترض الماء سبيل الجند المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وقف على ضفة الخليج ناظرا إلى أمواهه متلاطمات يسرح البصر في الماء الممدود إلى منتهى البصر، وهو على ناقته، وهو كما كان معلوما عنه كان مستجاب الدعوة رضوان الله عليه، ثم انه توجه الى الله رب العالمين يقول: اللهم انا قد خرجنا مجاهدين في سبيلك ابتغاء مرضاتك وطاعة لنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وان هذا الماء قد اعترضنا، فاللهم جزنا باسم الله. ثم ضرب ناقته فإذا هي تمضي على الماء ماشية، والماء أحن أخف من الرمال إذا ما سارت عليها النوق. وتبعه الجيش يقول الراوي: ها هنا والله ما ابتلت إلا أخفاف الإبل. الخلق خلقه، والأمر أمره، والكون كونه، وهذه القوانين التي جعلها الله رب العالمين مسخرة في كونه جل وعلا تحكم المادة بأمره ظاهرة، يجعلها الله رب العالمين مبعثة منحاة لا تعمل إذا ما أراد الله رب العالمين. ولكن أين هم الرجال؟ وأين هم المجاهدون في سبيل الله جل وعلا؟ إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغزوة كما هو معلوم يأخذ النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلة من حصباء، قبضة من تراب، ثم يرميها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجوه القوم على شاهة الوجوه. وما تصنع قبضة من تراب أمام العدة والعتاد؟ وما تصنع قبضة من تراب أمام الحقد والغل والضغينة والحسد؟ ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي الأمر من ربه، ويأتي البيان من مولاه وسيده: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وإذا رمى الله رب العالمين فالرمية على قدر الرامي، والقوة على قدر المتصف بها، والله رب العالمين صاحب القوى والقدر. ولكن أين هم الرجال؟ وأين هم المجاهدون؟ بل أين هم النساء؟ أخرج ابن الجوزي بإسناده أن أبا عقبة الشامي رحمه الله لما دهم الروم الشام قام في المسجد على المنبر في المسجد الجامع محرضا ثائرا لله رب العالمين منيبا لله جل وعلا مذكرا بفضل الجهاد في سبيل الله جل وعلا. فلما بلغ من ذلك ما بلغ بقدر الله رب العالمين ختم بقول الله جلت قدرته يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم نزل فلما أراد أن يمضي تبعته امرأة تقول يا أبا عقبة فلم يلتفت إليها خوف الفتنة فقالت الثالثة فلم يلتفت قالت والله ما هذا بخلق الصالحين. فانتبه تقول المرأة أنا أناديك فلا تلتفت إلي ولا تنبس ببنت شفة مجيبا لي ولو كان الامر مبنيا على صلاح باطن لأجب. فلما نبهته انتبه رحمة الله عليه قالت والله ما هذا بخلق الصالحين. فانتبه فالتفت ما تريدين امة الله؟ فقالت انك قد ذكرت القوم بفضل الجهاد في سبيل الله وبذل ما تملك الانفس والايدي في سبيل الله رب العالمين واني امرأة مسكينة لا تملك الا هاتين فخذهما اجعلهما لجاما لفرسك تشد به جوادك في سبيل الله رب العالمين. ما هاتان؟ هما ضفيرتان، هما شعرها رحمة الله عليها جعلته ضفيرتين ثم جزتهما قصتهما فقالت ضمهما اليك واصنع منهما لجاما يعني من شعرها اجعل منه لجاما تشد به فرسك مجاهدا في سبيل الله جل وعلا. فبكى ابو عقبة من بذل هذه المرأة بما تجود به إذ لا تملك إلا هذا الذي زادت به ولم يكلفها الله رب العالمين ببذل مثله ولكنه قانون المحبين لا يعاملون الله رب العالمين بقانون أصحاب الكثافة وأصحاب الصينية الحمقاء التي هي لائقة بالأرض لا تخلص عنها بحال ولا تنفك عنها على الدوام إلا بالمحال ولا محال. فبكى الرجل ثم مضى فلما كان غير بعيد تبعه غلام فقال يا أبا عقبة نشدتك الله جل وعلا إلا ما حملتني معك مجاهدا الروم في سبيل الله رب العالمين. فشق على الرجل أن يحمل غلاما مثله فيشغله عن الجهاد الحقيقي في سبيل الله جل وعلا فما زال يدافعه وهو لا يدفع وما زال يلح الغلام على الرجل حتى حمله معه. قال أبو عقبة ولكن أشترط إن مت شهيدا في سبيل الله فشرطي هو أن تشفع لي عند الله رب العالمين يوم القيامة. فقبل الغلام الشرط فحمله أبو عقبة. فلما صفت الصفوف طلب من أبي عقبة 3 أسهم فعز على الرجل أن يعطي غلاما حدثا قد لا يجيد الرماية 3 أسهم هي غالية بحق في هذا الموقف وهو بحاجة إليها صدقا وحقا. فما زال يدافعه وهو يلح عليه حتى أعطاه 3 أسهم ثم أعاد الشرط عليه إذا مت شهيدا فشرطي عليك أن تشفع لي عند الله يوم القيامة. وأجاب الغلام الشرق لأبي عقبة رحمة الله عليه. يقول أبو عقبة: فأخذ الغلام سهما فجعله في كبد القوس ثم قال: بسم الله. انظر أبا عقبة، بسم الله. ثم أطلق السهم فأصاب روميا في مقتل. ثم أخذ السهم الثاني فصنع فيه مثله. ثم أخذ السهم الثالث فوقع السهم في رجل فاختلف عليه حقيبة كانت معه، جرابا كان فيه ما فيه، وهو قاو في ظاهر الأمر لا شيء فيه. فأعطاه أبا عقبة وقال له: يا أبا عقبة، إذا عدت سالما فأعطي هذا الجراب أمي. قال: ومن أمك يرحمك الله؟ قال: صاحبة الضفيرتين. ثم حمل فقضى شهيدا. يقول أبو عقبة: فلما انتهت المعركة أردنا أن ندفنه فلم تقبله الأرض، كلما حفرنا له قبرا غيبناه فيه لفاضته الأرض بعد. صنعنا ذلك مرارا لا تقبله الأرض وتأباه فتركناه. ثم جاءت الطير فكانت تأكل لحمه مخلفة عظامه، فلما لاحت عظامه بعدما شبعت منه الطير وامتلأت حواصلها دفنا عظامه في قبر هناك وعدت سالما. ثم بحثت عن المرأة صاحبة الضفيرتين، امرأة ذات متانة وليست برجل يتفجر الشباب من إهابه، وليست برجل يتشبق برجولة زائفة لا حقيقة تحتها، امرأة تجود بما تجود به وتبذل ما تبذله وتريد ان تكون شاهدة حربا لله رب العالمين خالصة ولو بضفائرها من غير ان تشهد الحرب عينها بجسدها وذاتها. خذ هاتين الضفيرتين تجعلهما لجاما لفرسك تشد به الفرس وانت تجاهد عليها في سبيل الله رب العالمين. هذه أمة يمكن أن يلحق الضيم أبناءها إذا ما كانوا على هذا المستوى، وإذا ما كانوا في هذا الأفق المضيء لا يمكن أبدا أن يلحق الذل أبناءها. عاد الرجل فسأل عن المرأة حتى اهتدى إلى مكانها، فخرجت ابنتها فلما رأته قالت البنت لأبي عقبة: أجئت مهنئا أم جئت معزيا؟ قال: بل جئت مهنئا. تقول هذه الفتاة لأبي عقبة: أجئت مهنئا، يعني تزف البشرى بشهادة أخي، أم جئت معزيا تقول إنه لم يذهب إلى ربه شهيدا؟ أي منطق هذا؟ وعند أي عقل يستقيم منطقها؟ إنه منطق الإيمان، منطق المحبة، تلك المحبة التي صارت اليوم في كهف الغيب رقيقا مختوما. تقول: أجئت مهنئا أم جئت معزيا؟ قال: بل جئت مهنئا. فحمدت الله وأثنت عليه. ثم خرجت المرأة فدفع إليها الجراب وهي تقول: أجئت مهنئا أم جئت معزيا؟ قال: بل جئت مهنئا. وكان ابنها الأكبر قد قضى قبله شهيدا في سبيل الله، وكان زوجها قبل ابنها قد قضى شهيدا في سبيل الله، فحمدت ربها جل وعلا وأثنت عليه بما هو أهله، وتناولت الجراب فأخرجت منه حبلا. ثم قالت: تدري ما هذا الحبل أبا عقبة؟ قال: لا. قالت: هذا حبل كان يمده بليل، فإذا ما فتر تعلق به حتى ذهبت عنه سنة النوم. وأعلموا من المتنطعين أن في الصحيح حديثا عن زينب رضوان الله عليها لما شدت الحبل بين الساريتين، فخرج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما هذا الحبل؟ فقالوا: هو حبل لزينب تتعلق به إذا ما سترت عن القيام بالليل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حلوه فليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الغلام لم يكن عنده هذا الفقه الذي يتمتع به القوم، ولم يكن مخالفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمد. أخرجت الحبل فقالت: تدري أبا عقبة ما هذا الحبل؟ قال: الله أعلم. فقالت المرأة: هو حبل كان يشده يتعلق به إذا ما قام بالليل، فأحس فتورا ولعب الكرى بعينيه فصار واسنانا، فإنه حينئذ يتعلق به يريد أن ينتبه. ثم قالت عندما أخبرها أن الأرض نفضت، أن الأرض لم تقبل، أن الأرض لم تصر للحمه قبرا، قالت: تدري بما كان يدعو فتاي غلام؟ تدري بما كان يدعو ربه؟ قال: لا. قالت: إنه كان يدعو الله جل وعلا قائلا: اللهم احشر جسدي من حواصل الطير، اللهم احشر جسدي من حواصل الطير. فهنالك حرم الله رب العالمين على الارض ان تأكل جسده، واحل الله رب العالمين لجوارح السماء ان تأكله، حتى يحشره الله رب العالمين جسدا من حواصل الطير. في اي قانون يستقيم هذا المنطق؟ وعند اي عقل يمكن ان يكون قائما ان يدعو المرء ان يجعل الله رب العالمين جسده بعد موته نهبا، نهبا لجوارح الطير في اجواز الفضاء، ونهبا لجوارح السباع في فلوات البيئ، حتى يحشر يوم القيامة من حواصل الطير ومن بطون السباع؟ انه منطق المحبة، منطق الحب. ويا لله ما هذا الحب الذي يفعل في الناس الاعاجيب، ولو لم يجد المرء في نفسه هذا الصدى المحبوب، واذا لم يجد الانسان في قلبه هذا الحب الرهيب المرهوب، فانه لا يمكن ان يندفع لعمل صالح في الحياة ابدا. وانظر الى امرأة ايضا، ليس الى رجل، ولكنها امرأة بأمة رضوان الله عليها، تماضر بنت عمرو بن الشريف السلمية هي الخنساء رضي الله عنها، كنيتها ام عمرو، وهي شاعرة شواعر العرب بلا مدافع ابدا، لم يأتي قبلها من هو اشعر منها، ولا بعدها من هو اشعر منها من النساء، فهي شاعرة الشواعر، بل كان النابغة يقدمها على كثير من الشاعرين فضلا عن المتشاعرين رضوان الله عليها. الخنساء وهو لقب لها، اما لانها شبهت بالخنساء يعني بالبقرة الوحشية جمالا وبهاء وصفاء عينين، واما انه مأخوذ من الخنس وهو جمال في الانف فاخر فيه مع ارتفاع في ارنبته فيكون نبها شيء. الحاصل ان الخنساء تناظر بنت عمرو بن الشريف السلمية لما مات اخوها صخر في الجاهلية قبل ان تسلم، ملأت الدنيا على صخر واحا، وامتلأت الافاق بشعر الخنساء على صخر بكاء، بكاء ورثاء، حتى انها لتقول في آفيها صخر يذكرني صخرا طلوع شمس إلى غير ذلك. ثم تقول رضوان الله عليها في جاهليتها: ولولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي. وما يبكون أو ما يبكين، لأنها ذكرت بين البيت اللاحق والسابق بيتين ذكرت فيها نساء، قالت: وما يبكين مثل أخي، ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. ولولا كثرة الباكين حولي على قتلاهم لقتلت نفسي. في رواية أنها دخلت بعد على أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، وعليها شعار من صوف، والشعار ما يلي الجسد من الثياب، والدثار ما يكون فوقه أو فوق ما فوقه. فلما دخلت على عائشة عليها شعار من صوف كأنه تعذيب للنفس، أقبلت عليها عائشة رضوان الله عليها فقالت: يا خناس، ترقم الخنساء نداء، فقالت: يا خناس، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن هذا. قالت: يا أم المؤمنين، إن صخرا كان لي ما كان، وإن أبي قد زوجني رجلا مثلاثا لا تبقي يداه شيئا ولا تذر، فكنت إذا ما أعدمت فأملقت وأولادي وزوجي، جاء صخر فقسم المال بيني وبينه نصفين، ثم لم يرضى حتى يعطيني أرض النصيبين، وإن امرأته قد اعترضت عليه يوما فأبى إلا أن يفعل. تقول الخنساء رضوان الله عليها: فلما وقع ذلك أقسمت كما طلب صخر في بعض شعره ألا يمس جلدي بعدها إلا ما كان من شعر، إلا ما كان من صوف رضوان الله عليه. صخر ملأت وهو أخوه، ولم يكن أخاها، لم يكن صخر أخاها شقيقا، وإنما كان أخاها لأبيها. وأما معاوية فكان لها شقيقا فرثته رثاء بين بين، وأما صخر وهو أخوها لأبيها فملأت الدنيا عليه واحد. ولا تجد في الشعر العربي كله مرثيات يمكن أن تجمع ديوانا في أخ ترثيه أخته لا يرثيه أخوه، وإنما ترثيه واحدة من الشواعر لا تجد في العربية كلها وفي ديوان شعرها إلا هذا الديوان الفذ للخنساء تماضر بنت عمرو بن الشريف رضوان الله عليها، هذا في الجاهلية. ثم أسلمت وحسن إسلامها، فلما كانت القادسية خرجت مع بنيها الأربعة، وشهدت القادسية مشاهدة، ووصت بنيها في ليلة من ليالي اللقاء، لأن القادسية ظلت ثلاثة أيام بلياليها حربا مشتعلة مستعرة بين العرب المسلمين، بين المسلمين والفرس، لم يهدأ للمعركة في الثلاثة الأيام بلياليها، لم يهدأ للمعركة طرف قط، وإنما ظلت الحرب نهارا وليلا ثلاثة أيام بلياليها، والمسلمون يشدون لا يكسلون ولا يتوالون، حتى جاء النصر من عند الله رب العالمين. أوصت الخنساء رضوان الله عليها بنيها الأربعة، أوصت بالجهاد والجلاد وبذل النفس، فلما أصبحوا ولقوا العدو تقدم واحد فشد فقتل فمضى شهيدا، ثم تقدم الثاني فشد فقتل فمضى إلى ربه حميدا، ثم تقدم الثالث فشد فقتل فمضى إلى ربه رشيدا، ثم جاء الرابع فشد فقضى فمات فمضى إلى ربه سعيدا، ثم جاء الخبر إلى الخنساء، والأخ غير الشقيق سوى الأخ الشقيق، والأخ شقيقا كان أم غير شقيق سوى الابن. الابن مقدم بكل حال، فكيف إذا كان ابنا، وكيف إذا لم يكن ابنا واحدا بل كان ابنين ثلاثة أربعة تقدمهم جملة في سبيل الله رب العالمين، وهي التي ملأت الدنيا شعرا وأنينا ونواحا وحنينا وبكاء ورثاء على أخيها لأبيها. ثم جاء خبر بنيها الأربعة قد تقدموا فماتوا في سبيل الله، قالت الحمد لله الذي شرفني بموتهم وإني لأرجو الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. كيف تحولت النفس هكذا وتشكلت؟ أقطعة من الصلصال هي تلك النفس يستطيع المرء أن يشكلها بأصابعه المدربة، وتارة شكلا وتارة شكلا وطورا على شكل. يستطيع المرء أن تتحول النفس معه هذا التحول من النقيض إلى النقيض. يعجب، الأمر يسير، إنه الإيمان واليقين، إنها المحبة، إنها المحبة لله رب العالمين، إنها المحبة للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها المحبة لدين الله رب العالمين. وعندئذ لا تصدر من ذاتك، وإنما ترى ذاتك من خلال منظور شفيف هو هذا الإيمان وتلك المحبة. فلا تبصره إلا من عكست عليه أنوار الإيمان قائمة، وإلا من عكست عليه أنوار المحبة بادية. وقديما حج شيبان الراعي، وهو رجل لا يعبه له في ظاهر الأمر، حج شيبان الراعي رحمه الله مع سفيان الثوري، فلما كان في البادية دهمهما سبع عات، فما زاد شيبان على أن أخذ بأذن السبع فعركها، ثم قال والله لولا أن تكون شهرة لجعلتك لي متاعي راحلة، ولكن اذهب راشدا. والله لو انظر الى التوازن النفسي الذي لا يختل، لا تغره ظواهر الاشياء، ولا يعبث بمقدرات الدين، ولا يلعب بعطايا الله رب العالمين ابدا، وانما يكون الامر عنده منضبطا بمقياس ولا ميزان الذهب، لانه ميزان الايمان العظيم، ميزان المحبة الكامنة البادية في الروح والجسد. يعرف اذن السبع ويقول له يعرفها، انظر يعرفها. والاخر قد جعل ذنبه بين وركيه وهو يبصبص بهما، يبصبص بذنبه، وقد طاطا رأسه، وشيبان قائم على رأسه يعرف اذنه، واجزم انه لم يكن مؤلما له في عركها، لم يعرف اذنه بشدة ولا عنف، ولا كان له مؤلما، لان الصالحين لا يضمرون الشر ولا يؤذون الضر، والذر هو النمل الدقيق. الصالحون لا يضمرون الشر ولا يؤذون الضر، وانما يبرأ من الأذية منهم كل خلق الله رب العالمين. فعرف اذنه فقال والله لولا ان تكون شهرة لجعلت كلمتاي راحلة، يعني لجعلت جرابي وجراب سفيان لا شيء فهو رفيقي، لجعلتك متاعا لجرابي، ولجعلتك مطية ومطية لزادي وعتابي، ولكن تكون شهرة. اذهب راشدا. فذهب كالقط الأليف. كان شيبان رحمة الله عليه اذا ما اجنب في الصحراء ولا ماء دعا الله رب العالمين، فارسل الله رب العالمين السحابة من السماء ينزل عليه ماؤها يغتسل فيه قائما، رضوان الله عليه إذا أراد أن يصلي الجمعة وأن يشهدها وهو بظاهر البلد بظاهر المحلة ومعه أغنام يرعاها، ماذا يصنع؟ يأخذ بالأسباب. فما الأسباب هناك في صحراء قفراء لا زرع فيها ولا ماء وهي أكثر من كف اللئيم، ما يصنع؟ وأي أسباب هنالك؟ يأتي بأغنامه ثم يأخذ عصاه فيجعل حول الأغنام عصا، ثم يذهب إلى الجمعة يصلي، ثم يعود لا تتحرك واحدة من الشياه ولا تخرج واحدة من الغنم عن الخط الذي رسمه رحمة الله عليه. ليست خزعبلات تقص ولا أقاصيص تروى، ولكنهم رجال، رجال عز في زمان عز فيه الرجال. اللهم اهدنا وارحمنا واصلح احوالنا، اصلح بواطننا واصلح ظواهرنا، واصلحنا واصلح امتنا، انك على كل شيء قدير. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلعلك تسأل سؤالا، وكيف السبيل؟ وخذ إليك جوابا كلمة واحدة، الصدق. الصدق يا رجل، الصدق، الصدق يا رجل، صدق الباطن بتحديد الهدف، صدق الباطن بالاستقامة، صدق الباطن بإعلان البراءة مما ينافي، مما يخالف، مما يعاند، صدق الباطن، صدق الباطن بعقده على لواء المحبة قائما مرفرفا. النظر الى الدنيا بمنظور الصدق يجعلها حيث هي جيفة طلابها كلاب، كما قال علي رضوان الله عليه: الدنيا جيفة طلابها كلاب، ولكن لا يمكن ان تراها كذلك الا اذا كان بينك وبينها هذا الصدق، فكان على عينيك لا غشاوة وإنما بصرا مبصرا. اللهم ارزقنا الصدق يا رب العالمين. عقبة ابن أبي معيط أشقاها، عقبة ابن أبي معيط كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، كان أحلم قريش، وكان لا يؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك الأذى، يعني الذي يؤذيه إياه طواغيت قريش في بادئ الأمر. عقبة بن أبي معيط أبو معيط كان يجلس إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بادئ الأمر يسمع كلامه ويستعذب تلاوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يؤذيه، بل كان أكف القوم يدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي جعل الرجل أشقاها؟ ولا عقبة على هذه الحال، والحال تذكر وتؤنث، حتى قالت قريش: لقد صبأ أبو معيط، لقد صبأ عقبة بن معيط أبو معيط، صبأ يعني خرج من دينه وتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الرجل جاء خليل له من الشام كان مسافرا، فسأل امرأته إذ جاء بليل، فسأل الرجل امرأته: كيف حال أخي وخليلي أبي معيط؟ فقالت: هو بشر حال، لقد صبى وتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبات الرجل بشر ليلة، فلما أصبح غدا على عقبة يريد أن يسلم عليه، فقال له الرجل عندما دخل عليه: بلغني عنك ما يسوءني ووجهي من وجهك حرام حتى أرى ضد ما قد سمعت عنك. قال: وما بلغت؟ قال: بلغني أنك قد تبعت محمدا وتركت دينك ودين آبائك. قال: ما فعلت؟ ولكني لا أوديه ولا أجترئ عليه. قال: لابد أن تفعل حتى تسكن ألسنة قريش. قال: وما هو المطلوب مني؟ قال: أن تؤذيه، أن تذهب إليه، فإذا ما أقبلت عليه في بيت الله الحرام عند الكعبة المشرفة استقبلت محمدا، ثم فتحت في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء عقبة ووقف على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بزق، أي بسق، في وجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحلم الحلماء محمد صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يلتفت ويمسح بزاق الرجل بكم ما كان عنده بردائه بإزاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم التفت إلى عقبة وقال: إن رأيتك خارج جبال مكة قتلتك، إن رأيتك خارج جبال مكة قتلتك. ظل يحتفظ بها في عقله حتى جاءت المعركة وخرج وأسر الأسرى وكان في قبضة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر به من دونهم فقتل، فقال: تقتلني يا محمد من دونهم؟ قال: نعم، بما بزقت في وجهي عند الكعبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقبة بن أبي معاذ، أبو معاذ، تحقيرا لا تكريما ولا تفخيما ولا تشريفا ولا ترقيما. عقبة بن أبي معاذ هو الذي أتى بسلى الجزور فجعله بين كتفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، وكل ذلك لأنه يقول: لا إله إلا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو الذي خنق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقميصه بثوبه ببرده حتى اختنق، ثم أرسله فوقع فوجب كما تجب الحائط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي غيره؟ خليله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. ويوم يعض الظالم على يديه يقولون: مجاز مرسل علاقته الكليه، اذ اخلق الكل واراد الجزء، لانه لا يستطيع ان يعض على يديه معه. واقول: لا مجاز فيه، بل يعض عليهما يوم القيامه كما قال الله رب العالمين ندما وحسره. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا. وانظر الى هذا، انظر الى هذا النظم الصوتي كأنه الولولة تخرج من كبد يحترق وتخرج من نفس مشتعلة بأساها. يا ويلتا، يا ويلتا، ليتني لم اتخذ فلانا هكذا، بهذا التنكير التحقير، بهذا التوبيخ والتقريع للنفس. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني إما أن يعطرك في لا مقابل، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. وكما يقول علماؤنا من أهل البلاغة: إن من البلاغة رد الأعجاز على الصدور. فأختم بما بدأت به حامدا شاكرا مصليا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء مع من أحب، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. نعم، كل قرين بالمقارن يقتدي. فاحذر قرين السوء وفر منه، فرارك من الأسد، لأنه لا يضيع عليك مصالح الدنيا، فمصالح الدنيا مقدور عليها، وإنما يضيع عليك الآخرة. وإن ضاعت عليك الآخرة فماذا يبقى لك يا مسكين؟ اللهم ارزقنا الصاحب الموافق للدين، وأعذنا من كل صاحب يؤذينا يا رب العالمين. اللهم إنا نستعيذ بك من كل صاحب يؤذينا، ومن كل فقر ينسينا، ومن كل غنى يطغينا. اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين. اللهم انا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب شيء يقربنا الى حبك. اللهم ارزقنا حلاوة الدين، ارزقنا حلاوة اليقين، ارزقنا حلاوة الدين، اذقنا لذة اليقين يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم استر عورات المسلمين، وامن روعات المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.